ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا في كلام الجاحظ رحمه الله تعالى إلى قوله: وكل سهام نبعية وغير ذلك. ويشرح ويتكلم عن العصي والسهام، وكيف أن هذا كله يعتمد على العصي والخشب. قال: وغير ذلك من العدان ممن امتدحها أوس بن حجر أو الشماخ بن ضرار أو أحد من الشعراء، فإنما هي من عصا. هذه كلها هي عصا، يوضع عليها زوج، يوضع عليها حديدة، هي عصا. ولأنه هو يرد على من يلوم العرب لكثرة استخدامهم العصي في الكلام وفي الخطاب وفي الدروس وفي الوعظ وهكذا. قال: وكل قوس بندق فإنما جيء بقناتها من بروض. من بروض، قل انه موضع من المرض. ومدح ببريها وصنعتها عصفور القواس، رجل كان يعمل بهذه الصنعه. وقال الرقاشي: انعت قوسا نعت بنت قائي جاء بها جالب. انعت قوسا نعت بنت قائي جاء بها جالب بروضائي، بعد احيام منه وانقصائي كافيه الطول على انتهائي، مجلوزه الاكعب في استوائي سالمه من ابان السيساء. فلم تزل مساحب البراء تاخذ من طوائف اللحاء، حتى بدت كالحيه الصفراء ترمو الى الطائر في السماء، بمقلة سريعة الإقداء ليست بكحلاء ولا زرقاء. ولو إذا بلغت الإبل ألفا، يعني بلغ عددها ألفا، فقأوا عين الفحل، فحل الإبل، فإن زادت فقأوا العين الأخرى، فذلك المفقأ والمعمى. وقال شاعرهم: فقأت لها عين الفحيل. الفحيل هو الفحل نجيب الكريم، تعيفا وفيهن رعلاء. الرعلاء هي مشقوقة في الأذن، رعلاء المسامع والحال. وقال آخر: وهبتها وأنت دمت نائم تنامي، يفقأ فيها أعين البعران. قال الآخر: فكان شكر القوم عند المنن كي الصحيحات وفقأ الأعين. يعني إذا شكر الله زادت الإبل فينكو الصحيحة ويفقأ العين. وإذا كان الفحل من الإبل كريما قالوا فحيل، هكذا فعيل. وإذا كان الفحل من النخل كريما قالوا فحال، فحال. قال الراعي: كانت نجائب منذر ومحرق، أماتهن وطرقهن فحيلا. أماتهن، قل أمات، أماتهن هي الأمهات، أماتهن وطرقهن وطرقهن فحيلا. يقال للضارب طرق بالمصدر، والمعنى أنه ذو طرق، والطرق الضراب، ضرب الفحل المعقل. كانت نجائب منذر ومحرق، أماتهن وطرقهن فحيلة. وكان الكاهن لا يلبس المصبغ، يعني النسيج المصبوغ، والعراس لا يدع تذييل قميصه وسحب ردائه، والحكم لا يفارق الورق. وكان الحرائر لحرائر النساء زي، معروف زي، معروف الحرائر، مرأة الحر. ولكل مملوك زي، ولذوات الرايات زي، ذات الرايات الزانيات، البغايا في الجاهلية، اجعلنا على بيوتهن رايات يعرفن بها، ذوات الرايات وصاحبات الرايات. وللإماء زي معروف، فلا تلبس الحرة زي الأمة ولا الأمة زي الحرة، ولكل قوم زي. وكان الزبرقان يصبغ عمامته بصفرة، الزبرقان الشاعر، وذكره الشاعر فقال: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر الذي يزعفر عمامته بحلول الأحياء المجتمعة جمع حال كشاهد وشهود يحجون يقصدون وأشهد بالنصر كما حقق ابن بري وقبل البيت ألم تعلمي يا أم عمرة أنني تخاطأني ريب الزمان لأكبر وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر. وكان أبو حيحة سعيد بن العاص اعتم لم يعتم معه أحد يعتم هو سيد القوم هو الذي يقص الإمام وغير الأنس هكذا في الشعر. ولعل ذلك أن يكون مقصورا في بني عبد شمس من قومه. فقال أبو قيس بن الأسلت وكان أبو أحيحة قد علمتم بمكة غير محتضن ذميم إذا شد العصابة ذات يوم وقام إلى المجالس والخصوم فقد حرمت على من كان يمشي بمكة غير مدخل سقيم وكان البختري غداة جمع يدافعهم بلقمان الحكيم بأظهر من صراط بني لؤي كبدر الليل راق على النجوم. كلام أبو قيس الأسلم. هو البيت الذي بنيت عليه قريش السر في الزمن القديم وصدت ذوائب الفرعين منهم فأنت لباب سرهم الصميم. الأصل اللباب والمجتمع. وكان أبو أحيحة قد علمتم بمكة غير محتضى من ذميم يعني صاحب شأن إذا شد العصابة ذات يوم وقام إلى المجالس والخصوم شد العصابة العمامة فقد حرمت على من كان يمشي بمكة غير مدخل سقيم. الجميع يقف ويستمع. وكان البختري غداة جمع يدافعهم بلقمان الحكيم بأظهر من صراط بني لؤي كبدر الليل راق على النجوم يعني زاد عليه فضلا. هو البيت الذي بنيت عليه قريش السر في الزمن القديم السر المحض والأفضل والأوسط وصدت ذوائب الفرعين منهم فأنت لباب سره الوسط الوسط والعظيم من كل شيء وهو أعلى الشيء ويقال الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أعظم أبواب الجنة. وقال غيلان بن خرشة للأحنف يا أبا بحر ما بقاء ما فيه العرب؟ قال إذا تقلد السيوف بقاء العزة والمنعة إذا تقلد السيوف وشد العمائم واستجاد النعال سنة النعال الجيدة ولم تأخذهم حمية الأوغاد. قال وما حمية الأوغاد؟ قال أن يعد التواهب ذلا يهب لك شيء ويقصد الجانب ويحلم هذا ثم تواهب أن إذا عد التواهب ذلا فقد أخذتهم حمية الأوغاد من الحلم الذي يكون عن قوة واقتدار دليل على السيادة دليل على عظمة نفس المرء. وقال الأحنف استجيدوا النعال فإنها خلاقيل الرجال استجيدوا النعال فإنها خلاقيل الرجال والعرب تسمي السيوف بحمائلها أرضية رداء يعني رداء لأنه يلبسه كرداء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قولا أحسن من هذا قال تمام جمال المرأة في خفها لبس الخف وتمام جمال الرجل في كمته قنصوها بس على رأس. العرب كانت تستقبح كشف الرأس وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكأن يعني أدركنا في الزمن القديم أن أحد الآباء القدامى كان إذا حسر رأسه قال كأنما قد عليت عورته كأنما قد انكشف العورة مثل انكشفت رأسه هكذا فكانوا لا يستجدون كشف الرأس. قال ومما يؤكد ذلك قول مجنون بن عامر قيس بن ملوح مجنون بن عامر طبعا هذه الأبيات التي ذكرها الباحث لها قصة ذكرها قاتلة من قصة أن المجنون مر بامرأة من بني عقيل يقال لها كريمة ومعها نسوة صواح فعرفناه ودعوناه إلى النزول والحديث فظل يحدثهن وينشرهن وهن أعجب شيء به فيما يرى تعجبين من الشعر شعر جميله وأن ينشد شعره كله في ليلة وعفر لهن ناقته ذبح الناقة وطبخها زهلا فجعلنا يشتوين ويأكلن إلى أن أمس فأقبل شاب حسن الوجه فجلسنا إليه وأقبلنا عليه بوجههن يقول كيف ظللت اليوم يا منازل. فلما رأى ذلك من فعلهن غضب وقام وقال هذا الشعر يعني أنتم لما أنا كنت وحدي تسمعون اسمعنا لي، وذبح لهن ناقته واطعمهن واكرمهن وتسامر معهن. فلما راينا رجلا من صبيح الوجه هكذا النساء انصرفنا اليه وتركنا. فقال: هاعقر من جرى كريمه ناقتي، يعني سبب كريمه ناقتي، ووصلي مفروش لوصل منازلي، مقصود مهيئ يعني، ومنازل ده غريمه الاخر. إذا جاء قعقعنا الحلي ولم أكن، حرك المرأة الحلي حتى تلفت نظر الرجل، إذا جاء قعقعنا الحلي ولم أكن، إذا جئت أرجو صوت تلك الصلاصل لم أجد هذا، ولم تغن في شان العراقين نقرة، ورش القلنس بالرجال الأطاول، الرش جمع أرقش ورقشاء، هو ما فيه نقط من بياض وسواد، والعصابة والعمامة سواد. يضع على صبغ رأسه العمامة، وإذا قالوا سيد معمم فإنما يريد أن كل جناية يجنيها الجاني من تلك العشيرة فهي معصوبة برأس. قال دريد بن السمنة: أبلغ نعيما وعوفا إن لقيتهما، إن لم يكن كان في سمعيهما صمم، فلا يزال شهاب يستضاء به يهدي المقانب من لم تهلك الصمم، عاري الأشاجع معصوب بلمته، أمر الزعامة في عرنينه شمم. عرنين شمم عنده كبر وعنده عزة نفس. وقال الكناني: تنخبتها للنسل وهي غريبة، فجاءت به كالبدر خرقا معمما. تزوج امرأة غريبة فجاءت بولده، يعني سيد من السادات، كالبدر خرقا معمما، ظريف في سماحة ونجدة. فلو شاتم الفتيان في الحي ظالما لما وجدوا غير التكذب مشتما. مشتما اي شتما، يقول ليس فيه ما يعاب، يعني لو ظللت تبحث فيه عن عيب لم تجد فيه عيبا. ولذلك اطلع لسعيد بن العاصي ذو العصابه وقد قال القائل: كعاب ابوها ذو العصابه وابنه، وعثمان ما اكفاؤها بكثير. ابوها كريم واخوها كريم وليس لها كفء من الرجال، يقولها خالد بن يزيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: العمائم تيجان العرب، كأنه ملك يلبس تاجا. العمائم تيجان العرب. وقال وقيل الأعرابي: إنك لتكثر لبس العمامة. قال: إن شيئا فيه السمع والبصر لجدير أن يوقى من الحر والقر، يعني من الحر والبرد، فلبس العمامة. قال جل وعلا: سرابيل تقيكم، فهذه السرابيل وهذه العمائم تقي الحر وتقي البرد. وذكر العمام عند ابي الاسود الدؤلي فقال: جنة في الحر، يعني وقاية، ومكنة من الحر تكنه من الحر، ومدفأة من القرب تدفئه من البرد، ووقار في الندي مجلس القوم تحدثهم، وواقية من الاحداث، وزيادة في القامة تزيد في الطول، وهي بعد عادة من عادات العرب. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.